ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا انتهينا عند قوله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قبل أن نواصل في قوله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قلنا أن هذا كان سبب أو كان قصة ذلك أن إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه المرض، فنذر إن شفاه الله عز وجل منه فإنه يحرم على نفسه أحب الأشياء إليه. ويعني جاء في بعض الأحاديث أن المرض الذي كان قد أصابه هو مرض عرق النسع، يسموه يعني بالدارج عرق عرق لاسع، يعني جاء في الأحاديث أن هذا المرض هو الذي أصابه، وأنه كان في النهار يعني يخف عليه الألم والأذى ويشتد عليه ليلا، هذا الذي جاء في بعض الأحاديث. وفي أحاديث يعني قلنا أن اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نسألك أشياء إذا أجبت عنها فندرك أنك نبي، وذكرنا أنهم سألوا على 4 أشياء، وفي بعض الأحاديث أنهم سألوا على 5 أشياء، والسؤال الخامس الذي سألوه عنه هو عن الرعد. قالوا: ما هو الرعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده. فقالوا: هذا الرعد. قالوا: وما يعني يحدث من صوت؟ فقال: ذاك صوته. قال: ذاك صوته. فالرعد قال: ملك من ملائكة الله جل وعلا، وهو موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. فما قال: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. فالرعد ملك، وما يسمع ذاك صوت الملك. ولهذا جاء في الأثر عند عبد الله بن الزبير وموافق لما في سورة الرعد أنه إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالرعد من تمام تسبيح الملائكة خيفة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، وتقرأ حج البيت: من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآيات فيها بيان لأول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى، والمراد بأول بيت وضع للعبادة، وليس أول بيت على الإطلاق كما جاء في تفسير بعض أهل العلم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كان قبله كثير من البشر ممن سكن الأرض، آدم وحواء أبناءهم وما تناسل من ذريتهم ونوح عليه الصلاة والسلام وغيرهم، فكانت هناك بيوت غير هذا البيت. فالمراد من قوله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس، أي للعبادة والنسك، يطوفون حوله ويصلون ويعتكفون عنده إلى آخره. إن أول بيت وضع للناس، ثبت في الحديث حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. وقد روى الحديث البخاري ومسلم قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والبيت وضع وكان الذي بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا مما ثبت فيه الدليل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ومن بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهذا بالاتفاق والدليل فيه واضح، وأن أول من بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هل هناك من سبقه إلى البناء؟ هذه المسألة مرت معنا في سورة البقرة في قوله جل وعلا في آخر الربع الأخير من الحزب الثاني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ذكرنا المسألة هنا وإلى عدد البناءات التي بني فيها البيت الكعبة، وهي أربع باتفاق والخلاف في غيرها. فبعضهم يقول هناك يعني أول من وضع قواعده هو آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل نوح عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بنفس الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد كانت موجودة وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما رفعها بأمر من الله. فهذا محتمل لكن لا دليل فيه ظاهر وقوي وصريح. ويبقى الدليل الأقوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أول من بنى الكعبة. وجاء في بعض الحديث ذكر أن آدم وحواء أمرا ببناء الكعبة وبالطواف عليها، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. والحديث في سنده ضعف، ولربما يكون من بعض الإسرائيليات التي نقلت عنه. للناس للذي ببكة، بك من البك، والبك هو التدمير والأخذ بالأعناق، يقال بك إذا ذله وخضعه ودمره وحطمه. فقيل للذي ببك، بك بمعنى سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الظلم والجبابرة، فلا يستطيع أحد أن يتسلط عليها، وإنما يخضعون ويذلون بها. وأكبر دليل على ذلك قصة أصحاب الفيل، فإنهم لما دنوا من مكة ومن الكعبة الفيل على ضخامته إذا وجه إلى الكعبة يبرك ولا يتقدم، فإذا أدير وزجر ليرجع للخلف، أو إذا أدير إلى رجيع معاكسا للكعبة، فإنه يسير على أيسر ما يكون. فهذا من الأدلة على أن الله جل وعلا قد حمى هذا البيت وحمى الكعبة، وهذا فيه هذا المعنى. وقيل سميت ببكة لأن الناس يتباكون فيها، أي يتزاحمون ويكثرون. وقيل لأن الله بكى بها الناس جميعا، فتجد النساء يصلون والرجال أيضا. ومثل هذا لا تراه في غير مكة، ولا يفعل ببلد غيرها، وبعض العلماء ذهب إلى التفريق بين بكة ومكة، فقال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقيل بكة هي البيت أي الكعبة والمسجد، وقيل المكة هي أو بكة البيت والمسجد وغيره يسمى مكة. وقيل البيت وما حوله بكة، وما وراء ذلك تسمى بمكة. هذه أقوال لبعض أهل العلم، وقيل هما بمعنى واحد، فبكة ومكة معنى واحد، وهي الكعبة وما حولها مما هو داخل في الحرم، وهذا القول أقوى. قال ببكة، ومكة لها أسماء كثيرة، تسمى مكة وتسمى بكة وتسمى البيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى، وذكرت لها أسماء أخرى. فهذه الأسماء الستة واردة في القرآن الكريم، وذكرت لها أيضا أسماء أخرى. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا قد بارك الله فيه وجعل فيه البركة، ومن بركته الأمن وأن لا يخاف أهله، وأن العمل فيه مضاعف كالصلاة، تضاعف صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وهدى للعالمين أي فيه الهدى لجميع العالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، الآيات البينات الدلائل الواضحة على أن الذي بناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا عظمه وشرفه. ومقام إبراهيم هو الذي لا يزال موجود إلى الآن، وهو حجر عليه أثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه لما رفع القواعد وبناه فوصل إلى طول جدار لا يستطيع أن يعلو لإتمام البناء، فأمر ابنه إسماعيل على أن يحضر له حجرا ليصعد فوقه ليرتفع فيعلي البناء كما أمر الله سبحانه وتعالى. فكان في الحجر أثر قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يزال باقيا إلى الآن كما هو معلوم. فقيل هذا هو مقام إبراهيم، وقيل مقام إبراهيم كل ما في البيت الحرام، وأثر قدمه هو من المقام، وليس هو فقط نفسه المقام، بل هو أحد أنواع المقام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هذا قد كان ملتصقا بجدار الكعبة، قد كان ملتصقا بجدار الكعبة، فكان الناس إذا طافوا حول الكعبة قد يحدث لهم ذلك تشويش أو شيء من التزاحم والازدحام، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بتحويله إلى المحل الذي هو عليه الآن، إلى المحل الذي هو عليه الآن، وصار فيه تيسير على الطائفين بالبيت الحرام. وإن كان بعض أهل العلم يناقش في هذا الأمر، وللإمام عبد الرحمن المعلمي اليمني رحمه الله تعالى، ذهبي العصر السابق كما يسميه العلماء، رسالة في هذا في مقام إبراهيم وحقيقة كونه كان لاصقا بالجدار ثم حوله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مقام إبراهيم، وهو الذي قال جل وعلا فيه كما مر معنا سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلنا أن المقام هو هذا الأثر، وقيل مقام إبراهيم سائر مواضع ومواقع المناسك، أي مناسك الحج. فيه مقام إبراهيم، ومن دخل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من عاذ بالبيت أعاذه البيت، أعاذه البيت، ومن دخله كان آمنا. حتى كان في الجاهلية يرى الواحد قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه أو نحو هذا، فلا يعني يتقدم إليه ولا يشير إليه بشيء، لتعظيمهم لبيت الله تبارك وتعالى البيت الحرام. ولهذا قال جل وعلا ذاكرا منته على قريش لإيلاف قريش إيلاف من أهل الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أما في الحرم فإنهم ماذا؟ آمنون. حتى ولو أراد أحد أن يعتدي عليهم فلا سبيل له على ذلك. ومن دخله كان آمنا، وكذا كان عام الفتح، كان عام الفتح كذلك. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وإن كان على أصح الأقوال عنوة، ولكن لم يكن فيها قتال، لم يكن فيها قتال، إلا بعض من أراد أن يقاوم وأن يقاتل، ف فيعني قوبل بمثل ذلك، لكن لم يدم ذلك طويلا حتى رضح كل الناس ونودي من دخل البيت فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ولهذا قال تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. وقد حرم الله عز وجل مكة وجعلها حرما آمنا حتى أنه لا يكسر شوكها ولا تقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يعني ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفها أن يعرفها على الأبد. فهذا من تحريم الله للمكة وتعظيمه لها، كما جاء في الحديث إن الله حرم مكة، وجاء في رواية إن إبراهيم حرم مكة، أي حرم مكة بتحريم الله عز وجل لها. ولهذا لا يجوز فيها قتال ولا شيء إلا ما كان من قبيل الحدود، إلا من كان من قبيل الحدود، ما كان من قبيل الحدود. فإنه في قول جمهور العلماء يقام الحد فيها، ولا يقال أن فيه تخويف، يعني إذا كان سرق أو شرب خمرا أو وقع في فاحشة أو قتل فإنه يقام الحد عليه في مكة، ولا يقال أن هذا لا يوجد فيه أمان، ومكة يعني مكة أمان فلا يقام الحد في مكة، يقال هذا يستثنى. وبعض أهل العلم قال لا يقام الحد في مكة، وإنما يخرج ماذا من مكة فيقام عليه الحد، فيقام عليه الحد. ولهذا وقع من بعضهم الخلاف في مقاتلة من استعاذ بمكة ومن التجأ بالحرم واستجار بالحرم، كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها حديث أبي شريح العدوي لما رأى عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة وكان أميرا يومئذ، فقال لو تأذن لي يا أمير أن أحدثك، أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. الحديث يسمع بالأذن يعني لا يرى ولا، لكن أراد أن يبين أن له أنه ماذا متأكد مما سمع. وهذا كما يقول يعني يقال عند أهل الحديث من قرائن تقوية المتن على آخر، يعني هذا متأكد مما ذكر، فما ذكر من الحديث وقال فيه راويه سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، فهذا هو راو له، ويعني يقطع بما يرويه لفظا ومعنى، فهذا من حيث التقوية أقوى من لفظ آخر فيه قال وانتهى. فقال تفضل، فذكر الحديث، وبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الغد من الفتح، فتح مكة، لما فتحت مكة كان في شيء من القتال، فمن غد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إنما أحلها الله أو إن الله أذن لنبيه ساعة منها وإنها عادت إلى حرمتها كما كانت من قبل. لما ذكر الحديث لهذا الأمير وهو عمرو بن سعيد فقال يا أبا شريح أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحرم لا يعيذ، لا يحمي ظالم، لا يحمي معتد، لا يحمي، لا يعيذ عاصيا يعني لا يحمي عاصي، واحد يسوي المعصية يفعل معصية ويظلم ويفعل ثم يهرب ويدخل الحرم قال أني في أمان، فلا يقام عليه حد ولا ينتصف له من مظلومه ولا كان. لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم يقتل ثم يدخل الحرم، يقال هذا رفي أمل. متى ننتظر؟ متى ننتظر متى يفر من يخرج من الحرم؟ بعض العلماء قال حتى يخرج من الحرم، وبعضهم قال بل يطارد دون أن يكون عليه أذن، يطارد ويضيق عليه حتى يكون شحرا ثم يؤخذ فيقام عليها، ولا فارا بخريبة. فهنا هذا الأمير تأول وقال هؤلاء الذين هم في الحرم قد يعني وقعوا في معصية وكذا، ولهذا نقاتلهم. فهو تأول الحديث على هذا، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي آية وجوب الحج. وجوب الحج إنما وجب بهذه الآية. وقد ذكرنا لكم أن سورة آل عمران متى نزلت؟ لما جاء وفد نجران. وقدوم وفد نجران كان متى؟ كان سنة وفود وفد نجران جاء سنة 9. فالآيات 80 الأولى من سورة آل عمران نزلت عند وفود أو مجيء وفد نجران، والآية هذه بعد 80. فهذه هي آية وجوب الحج عند الجمهور. وعند بعض العلماء وجب الحج بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. متى أحصر الصحابة عن أداء النسك؟ في غزوة إيش؟ في صلح ماذا؟ صلح الحديبية، يعني عام السادس. على هذا القول يكون الحج متى فرض؟ في السنة السادسة. متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة العاشرة. إذن ما دام فرض في السادسة وحج في العاشرة، فالحج ليس واجبا على الفور، ليس بمجرد أن يكون لك المال والقدرة يجب أن تحج، لك أن تؤخر. هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية ورواية المغاربة عند المالك من المالكية وقول عند الحنابلة. ولكن الآخرون قالوا لا، الحج وجب بقوله ولله على الناس حج البيت، وهذا كان في آخر السنة 9 بعد مضي زمن الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتأخر، بل حج في السنة 10. فهذا يدل على أن الحج واجب على الفور، يعني إذا كان عندك مال والقدرة البدنية يجب أن تذهب إلى الحج. أما الآية وأتم الحج والعمرة فهذه في إيجاب الإتمام، يعني من ابتدأ في عمرة يجب عليه أن يتمها، لا يجوز أن يقطعها. إذا ابتدأ في حج يجب أن يتمه، لا يجوز له أن يقطع الحج. والحج واجب مرة في العمر على من توفرت فيه الشروط، ومن هذه الشروط الاستطاعة. وشروط الحج أن يكون، يعني شروط الوجوب والصحة، أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا. يزاد للمرأة أن يكون معها إيش؟ المحرم. هذه شروط الوجوب والصحة، يعني الشروط التي بها يجب الحج ويصح منه أيضا الحج، وهو واجب مرة في العمر. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام مرة؟ فأعرض عنه الأولى والثانية والثالثة، قال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في الحديث أبي هريرة في الصحيح عند مسلم، وجاء في رواية أبي داود حديث ابن عباس أن الذي سأل هو الأقرع بن حابس، فقال في كل عام مرة؟ قال لو قلت نعم لوجبت ثم لا تستطيعون. تصور لو أنه يجب علينا الحج في كل عام في هذا الزمن كيف يكون الحال؟ أي سبحان الله، يعني ما في زحمة وتكليف ومشقة وعدم القدرة، الحج كم راح؟ كما يقولوا لا، يعني أقل شيء 35 مليون أو كذا. هذا العام الله أعلم، هذا العام الله أعلم، يعني هذا شيء العادي. هذا من رحمة الله عز وجل على العباد بعباده. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذي يكفر قال ابن عباس أن يجحد الحج يجحد الوجوب هذا كافر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الحج من لم يمنعه من الحج مرض مقعد أو سلطان ظالم أو فقر مقذع أو يعني لا يمنعه من صفه فليمت إيشاء يهوديا أو نصرانيا. فكونه يستطيع الحج ولا يحج هذا كاف في ماذا؟ في كفره. هذا كاف في كفره. وهذا الحديث قد جاء من مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف، وجاء من طريق آخر مرسلا ومن طريق آخر أيضا ضعيف، وثبت من قول عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا الحافظ ابن حجر حسن الحديث وقال الحديث ثابت، ولذلك وعليه فيكون فيه وعيد شديد للذي يقدر على الحج ولا يحج. وكم يوجد من هؤلاء الناس، كم يوجد من هؤلاء الناس، فإذا قل يعني كلمته أو ذكرت له ذلك يقول لك أنا ما زالني يعني، هو يظن أنه إذا راح الحج يروح يعني يقول لي ملائكة ما يفعل حتى شيء. وهل يعني هذا هل يعني هل يمكن هذا؟ لا يمكن. الإنسان يخطأ سواء حج أو لم يحج، فخطأ وارد. لكن بعض الناس هذا وهذا يعني منتشر كثيرا، لا يزال الناس لا يفهمون دينهم ولا يعرفون دينهم، لا يعرفون دينهم. هذا كثير من الناس يعني، وإن قلت كثير من الناس لا يعرفون من الإسلام إلا النزل اليسير. منهم من لا يعرف إلا اسمه الإسلام بس، ومنهم من لا يعرف إلا شيء اليسير، يعني لا يعرف عن دين الإسلام ممكن 95% لا يعرفه يجهله. لست أقصد بيجهله، قد يقول قائل لا شك أنه يجهل لأنه ليس عالما، ليس المقصود تفاصيل تفسير الآيات والحديث والصحيح والضعيف ومعنى الحديث، المقصود الإلمام بشريعة الإسلام كشريعة. ما معنى الإسلام؟ ما شروط الإسلام؟ ما أركان الإسلام؟ ما هي حقيقة الإسلام؟ إلى ما يدعو الإسلام؟ كيف يعرف الإسلام؟ لو أراد هذا المسلم أن يعرف الإسلام لغيره كيف يفعل؟ ماذا يقول له؟ يأتي كما قيل في حق أحدهم، يعني لقي كافر فخرج له الخنجر، قال أسلم، قال ماذا أفعل؟ قال لا أدري، المهم أسلم. لكن كيف تسلم؟ بعض الناس، وهذا قد تأتيك فرصة تتكلم مع من هو على غير دين الإسلام، خاصة الآن الشباب في مواقع الاتصالات والإنترنت والشبكة، ويتصلون بكل شيء، يتصلون به وبها، فيقع مع غير المسلم. كيف يعرف الإسلام إذا قال يعني إلى ما يدعو دينه؟ كيف سيعرف له؟ يحتاج إلى أمور كيف يعرف له هذا الإسلام، أن يكون هو عارفا به، وأن يكون عارفا لأصوله، وكيف يوصل هذا الأصول إليه. وليس فقط هذا الأمر، آخر وهو كيف يجيب عن عدم توافق المسلمين مع الإسلام. لأنه قد يقول الإسلام يدعو إلى كذا، فيقول الآخر قل عجيب، لكن الذي نراه من المسلمين في عموم ما نرى هو خلاف هذا. فإما أنك تكذب وأن الإسلام لا يدعو لهذا، وإما أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، لأنه كما قال يعني الخبر ليس كالنظر، يعني أنت تخبر شيء واللي نراه شيء آخر. فيحتاج إلى أن كيف يجيب عن هذا، كيف ماذا يجيب عن هذا. فإذا هذا استطراد، يعني خرجنا الموضوع. كثير من المسلمين لا يعرفون، وكثير من المسلمين أيضا ولو عرف شيئا لا يفهم، يغيب عنه الفهم، فهمه لهذا الدين ولهذا الإسلام. ومن أعظم العوامل والأسباب لذلك تجهيل الكافر لنا. ومن هؤلاء الكفار العدو الغاشم الكافر الذي كان في بلدنا قبل أن أخرجه الرجال الذين سخرهم الله تبارك وتعالى. فهذا كان يعني أعظم أهدافه أن يجهل الأمة، أن تصير الأمة جاهلة لا تعرف لا قراءة ولا كتابة ولا حسابا ولا تعرف دينها. واستطاعوا أن يفعلوا ذلك، استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وعظموا لهم القباب والقبور، وعظموا لهم مذهب الصوفية، وجعلوا لهم الدين هو عبادة القبور وتعظيم الأولياء ونحو هذا. فصارت الأمة عند هذا، يأتون بالمدفع أمام الولي فيقذف القنبلة ولا يقع للضريح شيئا. قنبلة تاع بلاستيك ولا ما أدري، ولا هي الضريح موجود منه ويتيلي منه. وبعدين الأمة يقول صح، شوف ها سيدي عبد القادر يكسر البومبة وما دارت له. هذا واقع، يعني هذا مش حجيات على شيوخه، هذا واقع موجود، هذا واقع موجود. عظموا لهم هذا وصار هذا هو الدين، صار هذا هو الدين. ولا يزال كبار السن إلى الآن، ممكن من الحمد لله تاب ورجع إلى الله وسلمت عقيدته، لكن وش كانوا يحكون من قبل؟ هذا واقع. فجهلت الأمة تجهيلا وصارت لا تعرف دينها، وإذا عرفت منه شيء فلا تفهمه. ولهذا كانت دعوة جمعية العلماء، دعوة الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس، وهو من العلماء الذي لا يعرف كثير من الناس، يعني الجزائر فيها من العلماء الأفذاذ الذين هم قلة، كعبد الحميد بن بديس، وكالإمام بشير إبراهيم الذي هو فريد الزمان، وكطيب العقبي، وكالعربي تبسي، وغيرهم كثير، ايوه، والمبارك الميلي، عبد اللطيف السلطاني، والشيخ البغدادي، والشيخ العرباوي، كثير هؤلاء. لأنه منهم من لا يعرف، لكن منهم من توفي يعني بعد الستينات، يعني بعد الاستقلال، يعني فيعني منهم علماء أفذاذ. فهذا كان يركز عليه الشيخ عبد الحميد بن بديس في دعوته في زمن وجود الكافر والغاشي في هذه البلاد. فكانت دعوته إلى ماذا؟ إلى تصفية الإسلام مما دخل فيه وليس منه، وإيصال ذلك إلى المسلمين، وتعريف المسلمين بدينهم، وربط المسلمين بلغتهم، وتحسين أخلاقهم. كانت زبدة دعوتهم حول هذا، وهي زبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقلنا إذن هذا دليل، يعني هذا استطراد على كل حال حتى نكون عليه على ذكر. ولا يزال هذا السبب، لا يزال هذا السبب يسعى فيه القريب والبعيد، أن نبقى جهلة لا نعرف، وإذا عرفنا شيئا لا نفهمه، وعند ذلك تبقى الأمة في ذيل القطار. إلى نعم. ولهذا السبيل أن نتعلم، السبيل أن نتعلم. يعني إذا بقيت 12 ساعة في القهوة، مد ساعة واحدة بس للقراءة، أقرأ فيها وتعلم، أقرأ فيها ولو صفحة واحدة تقرأها، ولو تقرأ صفحة واحدة بس، لو تقرأ صفحة واحدة في اليوم عندك 365 صفحة في العام، 365 صفحة يعني تفسير سورة البقرة وجزء من آل عمران تقرأه في العام، وهذا خير كثير، هذا خير كثير. تقرأ 365 تقرأ منيح نصها وتفهم بالنقص ربعها وتفهم سليم 100%. العشر ما شاء الله خير كبير، خير كبير، بعد 5 سنوات يكون فيه خير كثير يعني. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا هذا الجهل وهذا هذا الضلال وهذا هذه التعمية وهذا العمى، وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل الحق والرشد. طيب نكتفي بهذا، نتم ما يتعلق بالآية وما يأتي درس لاحق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.